بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال هذا النظم المبارك الموسوم بالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون العلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى. فنواصل بإذن الله عز وجل شرح والتعليق على هذا النظم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ووصفه لكشف أو تخصيص ذنب ثناء توكيد أو تنصيص. وصفه أي وصف المسند إليه، ما زلنا مع أحوال المسند إليه. قال وصفه أي وصف المسند إليه، مسند إليه. فالمسند إليه يأتي موصوفا لأغراض بلاغية كثيرة ذكرها الأخضري رحمه الله تعالى. قال وصفه لكشف أي للكشف عنه، للكشف عنه وللبيان عن حقيقته، كما في قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه صفة كاشفة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه صفة كاشفة، هذا هو حال المتقين، فلا يوجد متقي يفعل هذا ومتقي لا يفعل هذا، هذا معنى الوصف الكاشف. والوصف الكاشف أو الصفة الكاشفة لا مفهوم لها، لا مفهوم لها. فقوله تعالى أعدت للمتقين، ثم وصفوا بأنهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أي هذا شأنه، هذا هو شأنه، هذا هو وصف هذا الكشف عن حال المتقين، هذه صفة كاشفة، كما في قولك مثلا أيضا باب التقريب فقط: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذا وصف كاشف لا مفهوم له، فلا يقال إنه يوجد من يدعو مع الله إلها آخر وله برهان على ذلك، واضح. هذا هو الفرق بين الصفة الكاشفة والصفة المقيدة. كذلك في له أمثلة كثيرة في القرآن وفي السنة النبوية، من أمثلته كذلك في مسألة لا آية التوبة: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. ظاهره أنه لا توبة إلا لمن عمل السوء بجهالة، مفهومه أن من عمل السوء عن علم ودراية فلا توبة له، هذا لا قائل به. إذن ما المقصود بهذا الوصف؟ الكشف عن حقيقة الفعل. فمن عصى الله فهو جاهل به، كل من عصى الله فهو جاهل بالله تبارك وتعالى، واضح، كل من عصى الله فهو جاهل، وهكذا وهكذا، أمثلة كثيرة لو تتبعنا. إذن هذا هو المقصود بالصفة الكاشفة، الصفة الكاشفة لا مفهوم لها. هذا مر معنا كثيرا ما يمر معنا في مقدمات الكتب. وصف الصحابة، الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، كذا والكرام على فيهم الكرام وغير الكرام، كلهم كرام رضوان الله عليهم، واضح، وهكذا. فيمثل له البلاغيون أيضا بقول القائل: الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى أن يشغل فراغه. هو هذا هو الجسم، هو الطويل العريض العميق، ما له طول وعرض وعمق، هذا هو حقيقة الجسم، لا جسم إلا ما له طول وعرض، عفوا وعرض، العرض الجانب، إلا ما له طول وعرض وعمق، هذا هو الجسم، واضح. فهذا وصف الكشف، واضح، فهمتها هذه. المهم الوصف، الصفة الكاشفة لا مفهومة لا يؤتى بها لبيان حقيقة الموصوف، وصفه للكشف أو تخصيصي، مقصود بالتخصيص تقليل الاشتراك أو دفع الاحتمال، بعضهم يقول المقصود بالتخصيص هنا ليس المعنى المعروف عند النحاو حتى ما يأتي للإيضاح. تقول جاء رجل تاجر، عفوا تقول جاء زيد التاجر، هذا كلام التخصيص، تخصيص حصل به الإيضاح، جاء زيد التاجر وضحنا بأنه تاجر. وإن كان المشهور في التخصيص هو تقليل الشيوع أو تقليل الاشتراك فيما يقتضي اشتراكا، أو دفع الاحتمال فيما يقتضي احتمالا، هما متقاربان على كل حكم. شوف تقول نجح الطلاب المجتهدون، نجح الطلاب يشملوا كل طالب، ثم خصصنا أو قللنا من الأفراد المشتركة في هذا المعنى، فصار الطلاب المجتهدين، صار المقصود الطلاب المجتهدين خاصة، نجح الطلاب المجتهدون مثلا، وهكذا. هذا لتقليل الاشتراك، وكذلك لدفع الاحتمال، لدفع الاحتمال. مما يمثل به أيضا لتقليل الاشتراك قول زيد العابد عندنا إذا شاركه في العبادة غيره، زيد العابد عندنا، فهنا وصفت زيدا بالعبادة فخصصت زيدا بالذكر، لكن هذا المثال فيه نظر على كل حال، وإن كان مثل به شيخنا الشرح شيخ أبا طال الله وبقاله، لكن مما يصلح مثل بهذا لتقليل الاشتراك، ومثل لدفع الاحتمال قولهم مثلا زيد العالم عندنا إذا لم يوجد عالم غيره، كان غيره هو عالم، تقول أنت زيد العالم، لكن تدقيقها هنا الله تعالى أعلم. المثال الواضح في مثل هذا أن يؤتى بمثال يحصل معنى تقليل الاشتراك ودفع الاحتمال بذكر الصفة، فبذكر الصفة يحصل تقليل الاشتراك أو دفع الاحتمال. ومن الأمثلة الواضحة التي ذكرت لكم نجح الطلاب والمجتهد، هذا يفيد التخصيص، ويحصل به دفع الاحتمال كذلك، تقول حضر الطلاب ويحتمل المجتهدين وغيرهم فدفع في احتمال غير المجتهدين، حضر الطلاب المجتهدون دفع احتمال حضور غير المجتهدين، وهكذا. الذم زيد الجاهل عندنا قصد بوصفه الذم، وفي غير المسند إليه أعوذ بالله، في غير وصف المسند إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا وصف قصد به الذم، ذم من ثناء، فلقد يقصد بالوصف الثناء، بالوصف الثناء، والله الذي لا إله إلا هو، والله الخالق البارئ المصور، مقصود به الثناء على الله تعالى بهذه الأوصاف، وصف ثناء، ذم من ثناء، التوكيد كذلك يؤتى بالصفة من باب التوكيد فقط، تقوية المعنى. شوف تقول أمس الدابر لا يعود، كل أمس فهو دابر، أمس الدابر لا يعود، أمس هو الدابر، كل أمس هو دابر مما مضى، لكن المقصود به تأكيد المعنى وتقويته، أنه دابر وماض وذهب، قد ذهب، أمس الدابر يعود، فدكتا دكة واحدة، هذا وصف المقصود به التوكيد وتقوية المعنى، نفخ في الصور نفخة واحدة، أو تنصيصي، أيوة التنصيص، مقصود بالتنصيص هنا التنصيص على العموم، مقصود بالتنصيص هنا هو على كل حال التنصيص على الإفراد ولا التنصيص على العموم، التنصيص على الإفراد كما ذكرنا، هو ما معنى التنصيص؟ التنصيص هو دفع احتمال أكثر من معنى فيما يدخله الاحتمال، شيء يدخله الاحتمال فتأتي بالوصف ليكون نصا في معنى من المعاني المذكورة، ويشبه النص الأصولي، ودلالة اللفظ على معنى، دلالة اللفظ على معنى لا يحتمل غيره، نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل كما قال في المرة، فالتنصيص إما يكون مقصود به التنصيص بالدلالة على الخصوص، على معنى فيما على معنى معين فيما يحتمل أكثر معنى ويصلح لتمثيله بضربه ضربة واحدة مثلا وهكذا، ولا التنصيص وهو الأظهر والله تعالى أعلم، هو التنصيص على العموم، التنصيص على العموم يؤتى بالوصف ليكون نصا في العموم، كما في قوله تعالى ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، ولا طائر يطير، يطير صفة، ولا طائر كقدر يقول ومن دابة الأرض ولا طائر إلا أمم أمثلكم، ولا طائر من صيغ العموم نكر في صيغ النفي تعم، لكن أكد هذا العموم وصار نصا بقوله ولا طائر يطير فيعم كل ما يطير، ذكره بأعم أوصافه، ذكر الطائر بأعم أوصافه وكل ما يطير لدفع توهم طائر مخصوص تعرف عليه، طائر معروف مقنين ولا كذا، ولا طائر أي طائر ولو ذبابا، ولو ذبابا أو خفاشا أو أي طائر، فقوله ولا طائر يطير هي الصفة، هذه حصل بها التنصيص على العموم، وحصل بها دفع توهم معنى عرفي تعرف عليه السامع، ولا طائر يجي في باله ربما الحمام وبعض الطيور المخصوصة، قال ولا طائر يطير بجناحيه، فهنا حصل بهذا الوصف التنصيص على وش؟ هل العموم على عموم كل طائر؟ أكدوا تقريرا أنه قصد هذا الوصف، فالوصف يأتي لهذه الأغراض التي تقدم ذكرها، قال لك وأكدوا توكيد قد يأتي المسند إليه مؤكدا لأغراض بلاغية كثيرة، قولوا أكدوا تقريرا أنه قصد تقريرا، وأكدوا تقريرا أي تقرير المعنى في نفس السامع، قولوا جاء زيد، زيد خذينا احنا باب التوكيد في النحو، توكيد من التوابع، التوابع الأربعة نعطون وعطف وتوكيد وبدأ، توكيد مقصود به تقوية المعنى، فقال لك أكدوا تقريرا أي تقريرا للمعنى في نفس السامع، قلوا جاء زيد، زيد تريد أن تقرر المعنى في نفس السامع، وأكدوا توكيدا أو قصد خلوص من ظن السهو، أو قصد الخلوص من ظن السهو، وأكدوا تقريرا لتقرير المعنى في نفس السامع، وأكدوا تقريرا أو قصد الخلوص من ظن السهو، هنا لدفع السهو، لدفع توهم السهو عن النفس، شوف يقول له جاء زيد حتى يدفع عن نفسه أنه ربما وهم، يقول جاء زيد، زيد لأنني عارف شان يقول أنا أعي ما أقول، الفرق بين التقرير ودفع ظن السهو، التقرير هو دفع السهو عن نفس السامع، وقصد الخلوص من ظن سهو عن نفس المتكلم، فالتأكيد إما أن يؤكد الأمر لتقريره في نفس السامع لدفع السهو والذهول عن نفس السامع، أو لدفع السهو أو الذهول عن نفس المتكلم ليبين أنه حاضر وليس ساهيا ولا ذاهلا، يقول له جاء زيد، زيد وهكذا جاء زيد نفسه، ظن سهو أو مجاز أو خلوص أو مجاز أو قصد خلوص من ظن سهو أو مجاز، أي كذلك لقصد الخلوص من المجاز دفع للمجاز، قل جاء زيد يمكن يكون جاء هو، وشوف تقول جاء الأمير يمكن جاء هو، ولا جاءت رسله جاءت جنوده، فتقول جاء الأمير نفسه، نفسه وش الذي أريد به؟ أريد به دفع توهم دفع المجاز، يمكن أن يقال حضر أمر الأمير بكذا، أمر الأمير أو انتصر الأمير في معركة كذا، في معركة كذا، أو قتل الأمير فلانا، فيحتمل أنه هو الذي قتل ولا أمر بمن يقتل، لكن تقول قتل الأمير نفسه فلانا، واضح هذا واش لدفع المجاز، دفع المجاز قد خلوص مجاز او قصد خلوص من ظن السهو او مجاز او خصوص، خصوص شيء خصوص صدق ما عندنا خصوص ماشي خلوص صدق ما خصوص خصوص، واكدوا تقريرا او قصد خلوص من ظن السهو او مجاز او خصوص، او ظن الخصوص ان يكون لفظه عاما، أحيانا قد يأتي العام مما يراد به بالخصوص، فهو يؤكد العام بما يقتضي العموم. حضر القوم كلهم، حضر القوم كلهم أو جميعا وهكذا، لدفع احتمال الخصوص، دفع توهم أن يكون من العام الذي ولد به خصوص. عندنا عموم يراد به الخصوص. الذين قال لهم الناس إن الناس، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، واضح هذا. قل حضر القوم، قد تريد بعضها، فقالك تقول حضر القوم كلهم لدفع توهم الخصوص. وعطفوا عليه بالبيان، خلاص هذه اغراض التوكيد، الان هنا اغراض العطف، عطف البيان. صح، قال لك عطفوا عليه بالبيان، اسم به يختص للبيان، اسم به يختص للبيان. عطف البيان والبدل قلنا متقاربان الا في مواضع تقدم ذكرها في دروس النحو، يعني كل ما يصح ان يكون عطف بيان يصح ان يكون بدلا الا في مواضع. ايوه، وعطفوا عليه بالبيان، وعطفوا عليه على وجهه يختص للمسند اليه، نتكلم على المسند اليه، وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان، اي ياتي عطف البيان من اجل البيان. اقسم بالله ابو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دم، اقسم بالله ابو حفص، شكون هو عمر؟ هذا عطف البيان. ما المقصود به؟ بيان، زيادة البيان والإيضاح. فيعطف عطف بيان على المسند إليه لقصد الإيضاح والبيان. عطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان. البيان الأولى ليست هي البيان الثاني، البيان الأولى هي باب عطف البيان، البيان الثاني على معناه الأصل اللغوي للبيان أي للإيضاح، واضح. وقد يأتي عطف البيان لا للإيضاح ولا البيان، ولكن يأتي للمدح مثلا. عطف البيان قد يعطف عطف بيان مقصودا به المدح والثناء والتشريف، كما في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام. البيت الحرام ليس المقصود به البيان، لأن الكعبة أعرف وأظهر وأشهر من البيت الحرام، لكن عطف عليه عطف بيان قصد التشريف والمدح. هذه الكعبة هي البيت الحرام، واضح؟ نعم. أيوة. أبدلوا تقريراً أو تحسيناً، أبدلوا أي أبدلوا من المسند إليه، أي جاءوا بالبدل بعد المسند إليه. قولوا أبدلش أبدلوا جهة. وأبدلوا تقريراً أو تحسيناً، وأبدلوا تقريراً. ما المقصود بالتقرير؟ أي تقرير المعنى في نفس في نفس السامع، وذلك بتشويقه، وذلك بتشويقه. فيمهد للبدل بتوطئة في المبدل منه في المسند إليه، فتتشوق النفس، والنفس إذا تشوقت إلى الشيء ثم ذكر لها بعد ذلك تقرر فيه. الذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد، الذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من، هذا التشويق ذكرنا في مرة من الأمثلة التي يمثلون بها في غير المسند إليه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم بدل، المقصود به تقرير المعنى في نفس القارئ والتالي والسامع. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، فيكون شيء من الطول والتوطئة في المسند إليه ذكرناه في مضى، ثم يؤتى بالبدل بعده لتقرير المعنى في نفس الإنسان، فيمثل له في غير المسند إليه بالآية. ويمثلون للمسند إليه الذي جاء بعده بدل لتقرير المعنى، قوله مثلا حق عليك، حق عليك لزوم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم مثلا، وهكذا. المهم يؤتى بالبدل بعد تشويق لتقريره في نفس المستمع والمخاطب. أبدلوا تقريرا أو تحصيلا، وعطفوا من نسق تفصيلا. نعم. أبدلوا تقريرا أو تحصيلا، وعطفوا من نسق تفصيلا. نعم، أبدلوا تقريرا. قلنا التقرير هذا هو معنى، تقرير المعنى في نفس السامع، ويكون في بدل المطابقة وفي بدل الاشتمال وفي بدل البعض من كله. وعطفه تقريرا أو تحصيلا، مقصود بالتحصيل هنا تحصيل الحقيقة، تحصيل الحقيقة أو تحصيل المقصود. فهذا لا يكون تحصيل الحقيقة أو تحصيل المقصود لا يكون إلا في بدل البعض من كل أو بدل الاجتماع. لأنه هو الذي يكون فيه نوع غموض ولا تنكشف الحقيقة إلا به. تقول شوف أعجبني زيد واش علمه، فلم تحصل الحقيقة ولم تعرف حقيقة شيء إلا بعد ذكر بدل الاجتماع. أعجبني زيد ما فيش في غموض علمه. شوف أكلت الرغيفة واضح، أو عندي رغيف ثلثه فلم يحصل المقصود من الكلام إلا بذكر البدل. فقالوا تحصيل الحقيقة أو تحصيل المقصود يكون في بدل الاشتمال وبدل البعض من كل خاصة، خلاف بدل المطابقة. الأمر فيه جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك، ليس فيه شيء خفي حتى تتطلبه النفس وتبحث عنه. جاء زيد أخوك زيادة بيان، زيادة بيان فقط. وذلك قالوا التقرير يكون في بدل المطابقة، يكون في بدل البعض من كل، يكون في بدل اشتمال. وأما التحصيل، تحصيل الحقيقة أو تحصيل المقصود من الكلام، يكون في بدل الاشتمال وفي بدل البعض من كل. وعطفوا بنسق تفصيلا، وعطفوا بنسق أي بعطف النسق، عطفوا بعطف النسق تفصيلا، عطف النسق اللي هو الذي يكون بحرف العطف تفصيلا، زيد يتعلق بما بعده، لأحد الجزئين. شوف لأحد الجزئين، جزء الكلام ما هما؟ مسند ومسند إليه. لأحد الجزئين أي تفصيلا للمسند إليه، أو تفصيلا للمسند، أو تفصيلا لكليه. تفصيلا للمسند إليه قول جاء زيد وعمر، زيد مسند إليه وعمر معطوف عليه، هذا تفصيل للمسند إليه. جاء مسند إلى زيد ومسند إلى عمر، تقول جاء زيد وعمر، أردت التفصيل، أردت تفصيل المسند إليه. نعم، ولا قلنا لتفصيل المسند قام وقعد زيد، قام وقعد زيد، إن شئت قلت زيد قائم أو قاعد، إن شئت قلت زيد عالم وكاتب وشاعر وحافظ، هذا واش التفصيل المسند، أو لتفصيلهما مع لتفصيل كل من المسند والمسند إليه. نجيكم مثال سهل ثم نذكركم المثال الذي يذكره أهل البلاغة. قل مثلا قام وقعد زيد وعمر، قام وقعد زيد وعمر، أو زيد وعمر كل منهما شاعر كاتب مثلا. ولما يمثل أهل البلاغة يأتون بمثال مختصر، قل دخل زيد فعمر، دخل زيد فعمر، مما وقع فيه التفصيل في الجزئين. علاش؟ قال لك لأن الفعل إذا وقع مع تراخ فهو كأنه كرر، مش كما جاء زيد وعمر، هذا فيه تفصيل المسند إليه، المجيء واحد. لكن تقول جاء زيد فعمر أو زيد ثم عمر، حصل مجيئان، حصل مجيء ثم مجيء، يقول جاء زيد فعمر أو جاء زيد ثم عمر، هذا مما حصل فيه التفصيل في الجزئين، لأنه لما حصل التعقيب أو التراخي كان كتكرر العاملين، كتكرر المسلم. أحد الجزئين أو ردا إلى حق، أو ردا إلى، يأتي العطف الناسق لرد الحق. شوف وذلك بلا النافية، تقول جاء زيد لا عمر، تدفع الخطأ وترد الكلام للحق، لأن واحد يظن بالذي جاء هو عمر، تقول جاء زيد لا عمر، فرددته إلى الحقيقة والصواب. فمن ظن أن عمرا هو الذي جاء، تقول جاء زيد لا عمر، هذا هو المقصود برد الحق. زيد صرف الحكم للذي تلا، كذلك وذلك يكون ببل، أو أن تصرف الحكم للذي تلا، أي للذي يكون بعد حرف العطف، وذلك في حرف بل التي للإضراب. قل جاء زيد بل عمر، فصرفته للذي تلا حرف العطف، فالمجيء حصل من عمر لا زيد، لأنك أضربت زيدا بقولك بل جاء زيد بل عمر، كأنك قلت جاء عمر، جاء زيد بل عمر، فألغيت زيدا، فيكون الحكم ثابتا للذي تلا. زيد الشك، كذلك يأتي عطف النسق إلى الشك، لبثنا يوما أو بعض يوم، جاء زيد أو خالد لمن شك في ذلك. التشكيك، الشك من النفس والتشكيك للغير، تحب تشكك غيرك، تقول هل جاء زيد أم عمر، تشكك تقول وجاء زيد أو عمرو إدخال الشك على غيره أو إبهامي هو من زيادات الناظم على الأصل على التلخيص إبهام يقع المخاطب في الإبهام من باب التنزل كما في قوله تعالى وإن أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين المتكلم ليس شاك هو الله تعالى ولم يقصد تشكيكهم قصد إبهام الأمر إبهام الأمر لغرض وشنه هو باب التنزل وفتح الباب للمحاورة والمناظرة والمناقشة وهذا مما يدفع به اللجاج في الخصومة كل واحد هيك خاص بيقولوا لي تقدر توافق معليش نقدر نكون غلط تقدر تكون من هذا الباب ربي رب العزة فعل هذا قال وإن أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين هذا يسموه التنزل وهو من أدب الحوار مما تفتح به النفوس وتنشرح به الصدور أن يتنزل الإنسان في أسلوب خطابه ما لك أنا فهذا المقصود مش تشكيك المقصود إبهام الأمر أن يبهم الأمر من باب التنزل ودفع اللجج في الخصومة وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وغير ذلك من الأحكام تقرأها في النحو قد مضت معنا أنا أكتفي بهذا القدر.